بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع الإمام المصنف رحمه الله في بيان القسم الثاني من أقسام القتل، وهو شبه العمد. وشبه الشيء مثيله والقريب منه في الصفات، وسمي هذا النوع من القتل بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله وسطا بين العمد والخطأ، ولذلك سماه العلماء وبعض العلماء بخطأ العمد، وسموه شبه العمد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تقدم معنا: ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل. وجمهور العلماء رحمهم الله على أن هذا القسم موجود في القتل، وأنه وسيط بين العمد وبين الخطأ، وأنه لا يوجب قصاصا، أي أن من قتل بهذا النوع بمعنى توفرت فيه الصفات التي لا يرتقي فيها القتل إلى العمد ويرتفع بها محض الخطأ، فإنه لا يقتص منه، فلا يوجب قودا، ويوجب الدية إجماعا، إلا أن هذه الدية تكون مغلظة في قول جمهور العلماء رحمهم الله إجماعا عند من يقول بهذا النوع وهذا القسم. وخالف بعض العلماء وقال القتل نوعان: قتل عمد وقتل خطأ، لأن الله عز وجل بين هذين النوعين ولم يذكر النوع الثالث في كتابه وهو شبه العمد. وهذا القول مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن القتل ثلاثة أنواع: قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ. والدليل على ثبوت هذا القسم ما جاء في صريح السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا. وكذلك أيضا يدل على هذا القسم حديث الصحيحين في قصة المرأتين من هذيل، حينما اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وألقت ما في بطنها من بطنها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلتها ولم يوجب قصاصا. ولو كان شبه العمد من العمد كما يقول المالكية في رواية وكذلك أيضا الظاهرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لكان اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة، ولكنه جعله من شبه العمد، وسماه العلماء أو سمي شرعا بشبه العمد وخطأ العمد. السبب في هذه التسمية أن القصد للجناية موجود تشابه العمد، ولا يقصد القتل ولا يريد إزهاق الروح تشابه المخطئ. ومن هنا كان وسيطا بينهما، أي أنه ليس بعمد محض ولا خطأ محض، فارتقى عن الخطأ، يعني زاد عن الخطأ في العقوبة، لأن فيه 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، وهذا ما يسمى بالدية المغلظة، وسيأتينا إن شاء الله تفصيله وبيانه في باب الديات. فارتفع عن الخطأ من جهة تغليظ الدية، ونزل عن العمد من جهة كونه لا يوجب قصاصا، فصار وسيطا بين العمد والخطأ، فهو عمد، لأن الغالب هذا القسم يقع في حال الخصومات والنزاعات. فالقصد للجناية موجود، وهو الإضرار قصد الأذية، والإزهاق غير موجود، قصد الإزهاق والقتل غير موجود، يقتتل اثنان ويضرب أحدهم الآخر بشيء لا يقتل غالبا، مثل الضرب بالعصا كما تقدم معنا التي لا تقتل، وهي العصا الصغيرة، ووافقت قدرا فقتلت، فهذا قتيل شبه عمد لا يقتص من قاتله وعلى من قتل الدية مغلظة. فبين رحمه الله هذا النوع فقال رحمه الله نعم وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا أن يقصد جناية فهو بحمله للعصا واللكل وهو الضر بمجمع اليد ونحو ذلك يقصد جناية لا تقتل غالبا لكن لو لكزه في مقتل يعني في مكان يقتل غالبا أو ضربه بشيء له مور كما تقدم معنا فهذا عمد. فإذا اتفق العمد واتفق شبه العمد في وجود الحالة التي تتوفر فيها بواعث الجناية بمعنى أن الإنسان يدفع عن نفسه يختصم مع شخص ولا يريد قتله وإنما يريد عقره أو يريد إضراره أو أذيته ولم يكن مستعملا لآلة تقتل غالبا يعني ولم يجرح بها ولم يجرح بها لأنه إذا جرح ذكرنا أنه يكون من قتل العمد وبينا أن العمد عند في المذهب أن يجرحه بما له مور في البدن أن ينفذ إلى البدن ويقتل مثل السكين والسهام والسيوف ونحو ذلك نعم. كمن ضربه في غير مقتل كمن ضربه في غير مقتل لو تخاصم اثنان فضرب أحدهما لكزة في غير مقتل كان يضربه على كتفه ويضربه على فخذه الفخذ بعيدا عن الخصية والمقاتل فضربه ضربة لا يقتل مثلها يعني ليست في مكان مقتل والسبب في هذا أنها إذا كانت في مكان لا يقتل غالبا ترجح أن موته قدرا وليس بفعل الجناية نعم بصوت بصوت مثلا يضربه بصوت الصوت طبعا جاء عن السنة بقوله على أن في قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا فالصوت اعتبار القتل به من شبه العمد نصا لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه من قتيل عند الخطأ أو خطأ العمد كما يسمى بعض العلماء أو شبه العمد كما ذكر المصنف رحمه الله. فالقتل بالصوت جاء وضربه بالصوت ضربة فسقط الرجل ميتا. الضرب بالصوت في تفصيل من حيث الأصل الصوت لا يقتل غالبا فليس بآلة يحكم بأنها موجبة للعمدية والقصاص والقود لكن تقدم معنا أن الآلة إن ضعفت وكان حال الشخص معينا على الإزهاق بها كانت من العمد لا من شبه العمد فلو أنه ضربه بالصوت وهو مريض أو ضربه بالصوت وهو شيخ هر ضعيف لا يحتمل ضرب الصوت فإنه قتل عمد وقد تقدم معنا هذا بينا ضوابطه في العمد وقلنا إن هناك أحوال تستثنى عند العلماء الأصل وما يستثنى من الأصل فالأصل أن القتل بالصوت ليس بقتل يختص الاثنان ضرب أحدهما الآخر بعصا ضرب أحدهما الآخر بالصوت هذا الذي يسمى بالكرباج في أعرافنا فهذا نقول من قتل شبه العمد وما في المضروب نقول قتل شبه العمد ولكنه إذا كان في مقتل أو كما يقول العلماء كرر الضرب عليه بالصوت وكان مثله لا يحتمل التكرار قد يكون شابا جلدا قويا لو أخذ الشاب القوي ووضع تحت السياط وضرب ضربا مكررا مؤلما يعني مفضيا إلى الإزهاق والقتل فإن قتل عنه فالتكرار للضرب والمداومة عليه والاستمرار في الضرب تزهق الأرواح وكم من أنفس أزهقت تحت الجلد والسياط وبناء على ذلك ليس كل ضرب للصوت يعتبر من قتل شبه العمد وإنما ذكر العلماء الصفة الغالبة للصوت اتباعا للسنة لكن لو أن الشخص كان لا يحتمل ضرب الصوت كالمريض المدهس والشيخ الهرم أو ضربه بالصوت في مقتل وغالبا أنه يقتل أو ضربه بالصوت وكرر الضرب عليه على وجه تزهق به الروح غالبا فإنه قتل عمد، يعتبر قتل عمد وموجب للقصاص. نعم. أو عصا صغيرة، العصا صغيرة، فإذا ضربه بالعصا الصغيرة فليس بقاتل إذا مات منها، ولكن إذا ضربه بعصا صغيرة وكرر الضرب عليه وكان لا يحتم هذا التكرار، كمن أخذ صبيا أو صغيرا وضربه بعصا صغيرة وكرر عليه الضرب على وجه في الغالب أنه يزهق فإنه قتل عمدا ويوجب القصاص، لكن الغالب في العصا الصغيرة أنها لا تقتل الغالب. وقوله صغيرا المفاهيم معتبرة في المثول، ومن هنا لو ضربه بعصا كبيرة ويقتل مثلها غالبا فهو قتل عمدا. أو نكدة، أو لكزة، أن يجمع يده ويضربه بها الوكز واللكز، هذا كله الغالب في أنه لا يقتل، لكن لو لكزه في مقتل أو كان الملكوز صغيرا مثل الأطفال الصغار أخذ طفلا في مهده فلكزه لكزة واحدة قضت عليه هذا قتل عمد. فإذا لا بد من الانتباه إلى أن الأصل العام الغالب أنه لا يقتل مثل النكدة، وأن الناس مشاهد تقع بينهم الخصومات ويركز بعضهم نكدا ويضرب بعضهم بعضا بالوكز ولكن لا تزهق الأرواح ولا تموت، يحصل تأثر وضرر ولكنه لا يحصل زهوق غالبا. ومن هنا قال رحمه الله أنه شبعا، ولكن اللكسة في قريب من القاتل، قريب من القاتل، ولذلك قال فوكزه موسى فقضى عليه، فالوكس يقتل، ومن هنا صار وسيطا بين ما لا يقتل غالبا وما يقتل غالبا، وارتقى إلى درجة شبه العمد، ارتقى إلى درجة شبه العمد. بعضهم يقول قصد الجناية، وإن كان الأشبه أن الوكز فيه أذية وإضرار وإيلام، وعلى كل حال هذا نوع من أنواع شبه العمد الذي لا يجب القصاص إلا إذا كان الذي لكزه ضعيفا أو مريضا أو شيخا هرما أو طفلا صغيرا تقتله اللكزة غالبا، أو كان شابا قويا جلدا فلكزه لكزة قوية في مقتل، مقاتل مثل خشيتين رحمكم الله، مثل ضرب على أسفل البطن الجنوب على جهة الكبد ونحن ذلك أو جهة القلب، فهذه غالبا مقاتل، يعني إذا ضرب فيها ووكزه فيها فقط العمد يجب القصاص. ونحوه شبه. والخطأ أن يسأل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. قال رحمه الله والخطأ أن يفعل ما له فعله، ما له فعل العمد، هذا النوع الثالث من أنواع القتل وهو قتل الخطأ. والغالب في المسلم بل منبغ الأصل في المسلم ألا يقتل أخاه إلا خطأ، ومن هنا قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والخطأ لا يتوفر فيه قصد إزهاق الروح ولا قصد الجناية على المسلم، ومن هنا كان أخف أنواع القتل، ولكن الله عظم أمر الدماء، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه أوجب على القاتل خطأ أن يضمن النفس فصار حقا للآدميين، وأن يضمن حق الله بالكفارة وهي عتق الرقبة، فإن لم يجد أو لم يستطع شراءها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة لله عز وجل. والحكمة في هذا فيما ذكر بعض أهل العلم أن كل إنسان يقتل خطأ لا يقتل إلا بإهمام، وأنه ما من نفس مؤمنة تزهق خطأ وتقتل خطأ إلا وهناك تقصير وإهمال من القاتل. وبناء على ذلك وجدت الكفارة صيانة للأنفس، وحتى يحتاط الناس فيما يجب الزهود فلا يتساهلون. ولا شك أن في ذلك خيرا كثيرا للعباد، الله عز وجل أعلم وأحكم. وقتل الخطأ أجمع العلماء على أنه لا يقتص بقتل الخطأ، بمعنى أنه لا يوجب القصاص، وأجمعوا على أنه يوجب الدية كاملة مسلمة إلى أهل المقتول المعصوم الدم المسلم، وأنه إذا عجز عن الكفارة بالعتق أنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين توبة منه لله عز وجل من التقصير، تعظيما لأمر الدم كما ذكرنا. وإلا هو ما قصد، والله عز وجل يقول ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومن قتل خطأ لم يكن عنده إثم، يعني لم يحكم بإثمه، ولكن الله سبحانه وتعالى عظم أمر الدماء والأنفس حتى لا يتساهل في ذلك. فإذا تصور المسلم أن القتل وقع بقيادة سيارة مثلا شاقها فصدم شخصا فقتله، فإنه يلزم بالدية. فإذا دفع الدية تحفظ عن أن يزهق أرواح الناس بالتساهل في قيادته وسياقته. كذلك أيضا إذا أعتق الرقبة فإذا لم يجدها صام شهرين متتابعين تحفظ، وإذا رآه غيره اعتبر، فتصبح الأنفس مهابة والحرمات معظمة، بخلاف ما إذا قيل والله هذا أخطأ فلا شيء عليه، فإن الأمر يكون دون ذلك فيتساهل الناس في الأسباب الموجبة للزهوق. وإذا جاء الطبيب في طبه وعلاجه فخرج عن السنن المعتبر والقواعد المعتبرة عند أهل الخبرة، أو تساهل في تدبير أمور المريض حتى زهقت نفسه ومات، فإنه يحكم بالدية عليه فيضمن هذه النفس، ويحكم بوجوب الكفارة عليه. فعندها يتحفظ الأطباء في أرواح الناس وأجسادهم. وقف على ذلك غيرهم ممن يخطئ وتحصل منهم جناية، حتى في البر لو أنه خرج ورمى غزالا أو رمى صيدا، ظنه رمى غزالا فمر شخص بينه وبين الغزال فقتله، أو رمى شاخصا يظنه فريسة فإذا به إنسان، فإنه في هذه الحالة سيدفع الدية لأهله، ثم بعد ذلك يكفر الكفارة الشرعية. الأمر الذي يجعله إذا أراد أن يصيد بعد ذلك أفكر في الصيد بعد ذلك تحفظ غاية التحفظ. وإذا علم أن غيره أخطأ وغيره إذا علم بخطئه هاب الأنفس وتحفظ في صيده، فابتعد عن الأماكن التي فيها الناس ورمى على وجه يأمن فيه غالبا من الخطأ. كل هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأصل يقتضي أن المخطئ لا شيء عليه، ولكن العلماء اعتذروا وبينوا أن الشريعة أوجبت هذه العقوبات وتسميتها عقوبات تجوزا، المعاقبة بالكفارة والمعاقبة بالدية صيانة للأنفس وصيانة للأرواح، وحتى لا يتساهل الناس في الدماء وفي إزهاق الأرواح. ولا شك أن من النظر إلى هذه الأحكام وعواقبها فإنه يجد ذلك جليا. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به لا يعارض وجوب الكفارة ووجوب الدية، لأن قوله ولا جناح يعني لا إثم، فمن هنا من قتل خطأ لا إثم عليه، لكن لا يمنع هذا أنه يضمن للناس حقوقهم، ولا يمنع هذا أنه لا يقع في هذا الخطأ إلا بنوع إهمال وتقصير، فيترتب على هذا الإهمال ما يوجب زجره وجبر النقص الموجود فيه من باب التكليف الوضعي ومن باب الخطاب الوضعي لا من باب الخطاب التكليفي. وهذا كما قرره الأئمة في كتاب المقاصد ومباحث المقاصد أن العقوبة أن المؤاخذة هنا من باب الخطاب الوضعي وليس من باب الخطاب التكليفي، لأن الخطاب التكليفي يفتقر إلى وجود نية وقصد، وهذا لم يقصد القتل. فاستشكل العلماء كيف أوجدت الشريعة على من قتل خطأ الضمانة والكفارة مع أنها لا تكلف الشخص، لا تعتبر عمل الشخص إلا بنية، والأصل أن لا عمل إلا بنية، فهو لو كان ناويا للقتل لصح أن يؤاخذ بالضمان وأن يؤاخذ بالكفارة. وقد أجاب على ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب النفيس الموافقات وفي كتاب المقاصد منه، فقال إن إيجاء إنه وإن لم يكن قاصدا للقتل النية غير موجودة فإن هذا جاء من باب الخطاب الوضعي، والخطاب الوضعي لا يشترط في النية. الخطاب الوضعي أي أن الشريعة وضعت علامات وأمارات، حكمت بأحكام عند وجود هذه العلامات والأمارات بغض النظر عن كل إنسان قاصد أو غير قاصد. مثلا قالت الشريعة من أتلف شيئا دفع رد مثله أو دفع قيمته بغض النظر عن كونه قاصد لهذا الإتلاف أو غير قاصد، هذا يسمى بالخطاب الوضعي، والخطاب الوضعي لا يشترط في القصد والنية. ومن لهذا يعني مظاهر كثيرة، منها مثلا الطلاق، من طلق زوجته هازلا ما قصد الطلاق ولا نوى الطلاق، يمزح مع زوجته فقال أنت طالق، فأوجبت الشريعة عليه تطليق زوجته لأنها جعلت هذا من باب الخطاب الوضعي بغض النظر عن نيته قاصد أو غير قاصد. هذا يسمى المؤاخذة بخطاب الوضع، الحكم بالمؤاخذة بالعقوبة بخطاب الوضع، وبناء على ذلك لا تعارض بين المؤاخذة بالنيات وبين العقوبة التي وردت هنا بالكفارة والدية من باب الزجر ومنع الناس عن التساهل في الدماء وإزهاقها. والخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا، إلا إذا رمى الصيد الآن الآلة التي رمى بها مثلا السلاح يفعل فعل العمد ليجد زهوق النفس، لكن في شبه العمد الآلة لا تقتل غالبا، ومن هنا الخطأ طبعا يكون برمي شيء بشيء قاتل يظنه غير معصوم فبان معصوما، رمى بهيمة فأصاب إنسانا ونحو ذلك، فالآلة قاتلة والمرمي قاتل، ولكن الشخص لم يقصد قتل لم يقصد المقتول ولم يريده. نعم. أو غرضا أو غرضا، مثل مثلا وضع هدف وقال انهم يترامون على هذا الهدف، فلما رموا الهدف مر شخص بينهم وبين الهدف، هذا قتل خطأ اذا قتلوه. نعم. او شخصا رمى كافرا مهدر الدم حربيا فجاء مسلم بينه وبين الكافر فقتله، ومن رمى مسلما يظنه حربيا فيه خلاف مشهور بين العلماء رحمه الله، لكنه عند بعض العلم يدخل في هذا لأنه ظنه كافرا فدان مسلما. نعم. فيصيب قتل عنه، فيصيب آدميا لم يقصده، يصيب آدميا لم يقصده يعني بالقتل، وعند الصبي والمجنون، وعند الصبي والمجنون خطأ. عند الصبي غير مكلف، فلو تقاتل صبيان فأخذ الصبي منهما السلاح فطعن الآخر وقتله، فإنه لا يقتص من الصبي القاتل أنه غير مكلف وغير مؤاخذ لعدم وجود العقل الذي هو مناط التكليف، ولكن يجب ضمان الدية، يجب عليه الدية، فإن كان للصبي مال وجب في ماله. والأصل عند العلماء رحمهم الله أن عند الصبي والمجنون خطأ لعدم التكليف، فإن كان للصبي عاقلة ضمنت الدية له، وإلا كانت من بيت مال المسلمين. على الأصل المعروف في باب الديات الشاهد أن الصبي إذا تعمد القتل فعنده خطأ، وإذا تعمد الإتلاف فعنده خطأ. لو جاء صبي وكسر سيارة شخص وجد ضمان هذا الشيء المكسور، وخطأ يكون يجري عليه مجرى الخطأ، ما يجرى عليه مجرى العمد، لأن العمد لو ضمننا الأفعال إذا تعمد شخص إتلاف شيء فإنه لا تضمن عاقلته لكان فوق ثلث الدية، لأن العاقلة تعقب. وسيأتينا إن شاء الله هذا نظام وشرع في الإسلام، نظام العاقلة، وهم قرابة الشخص وعصبته يتحملون. ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هذيل بالدية على عاقلتها، على عاقلة المرأة القاتلة. وهذا يدل على أن الصبي إذا قلنا أن قتله خطأ فعاقلته تعقل، إن قلنا عنده خطأ فمن ينبني على ذلك ضمانه ضمان الجناية، سواء كان أتلف أموال أو أتلف أنفس فإنها تأخذ حكم القتل بالخطأ. نعم. عند المجنون، وأن مجنونا وعياذ بالله أخذ سلاحا وقتل شخصا، فإنه لا يقتص من المجنون أنه غير مكلف، ويجب أن يضمن أن تضمن الدية يضمنها أولياء المجنون وعاقلته. يعني لو أنه جنى جناية، قطع يد شخص أو أتلف مال شخص، كله يعتبر من الخطأ، يجري حكمه مجرى الخطأ لعدم التكليف المجنون والصبي.